قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. ماذا يفعل يعني إذا أدرك الإمام؟ هذه مسألة يختلف فيها من كان قليل البضاعة أو من قل فهمه بالحديث، وإلا فالمحدثون ما يختلفون فيها. خالف ذلك الحنفية، يقولون إذا دخل المسجد والإمام في صلاة الصبح فإن لم يخشى أن تفوته الركعة يصلي ركعتين بعيدا من الصف عند السارية أو عند الباب إلى آخره. هذا كلام مناوي أو مخالف لصريح النص: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. هذا نهي ولا ينبغي أن يعني يتعلل بهذا. ولهذا ترون كثيرا من الحنفية أو نحوهم فإنهم يشتغلون بأداء سنة ركعتي الفجر والإمام يصلي يجهر، وهذا مخالف للسنة الصريحة الصحيحة. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ هذا هو نص صريح مخالف لهذا المذهب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وصلى ركعتين واختصرهما ودخل في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي صلاتيك اعتددت؟ هل بالصلاة التي صليتها وحدك أم بالصلاة التي صليتها معنا؟ هذا إنكار شديد لمن يؤدي السنة يعني مع والإمام يصلي. ومن غريب مخالفة أنه ثبت كما سيأتينا في الحديث التالية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال له: ما هاتان الركعتان؟ قال: يا رسول الله، هما اللتان قبل الفريضة لم أركعهما. فسكت عليه. هذا معنى ذلك أنه بعد صلاة الصبح يؤدي السنة التي يشتغل فيها قبل صلاة الصبح، والمذهب يقول خلاف ذلك: يصلي بعيدا من الصفوف ولا يصلي بعد الفريضة، وهذا خلاف السنة. والاعتذار عن الأئمة لهذا نقول إنهم ما وصل إليهم النص، هذا هو الاعتذار، ما وصل إليهم النص فأسسوا مذهبهم على خلاف السنة، فلا ينبغي التمسك أو التقليد لمثل هذه الأقوال المخالفة للسنة الصحيحة الصريحة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.